السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، اللهم نصرك لإخواننا في غزة، اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك ومددك وجندك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عري فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. يا رب انتصر لإخواننا المستضعفين في غزة، يا رب انتصر لإخواننا المستضعفين في غزة. سدد رميهم، سدد رميهم، داوي جريحهم، ارحم ميتهم، ارحم ضعفهم بحولك وطولك ومنك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، ولقاء جديد من الأهمية بمكان في زمن الملمات مع هذه الأزمات ومع حكم الابتلاء. وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. الأفاضل ربنا يبارك فيكم. ابن عمران بنتقبل منكم يا رب. أبو مالك وأسيل ربنا يتقبل منك، ربنا يبارك في عمرك. ربنا عز وجل يبارك فيك يا عمران، ربنا يتقبل منك يا حبيبي. يا رب اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم يا رب أيدهم، أيدهم بمدد من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب، اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب. اللهم ارحم ضعفهم يا رب، اللهم تولى أمرهم يا رب، اللهم اجبر كسرهم يا رب، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم يا رب عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم أحصهم عددا اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا يا ذا القوة المتين، يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير يا رب، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير يا رب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم صوت انتقامك، اللهم أنزل عليهم صوت انتقامك، اللهم يا رب أنزل عليهم صوت انتقامك بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين آمين. الداعية الأزهري ربنا يبارك فيك، ربنا يتقبل، ربنا يتقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب. ابن عمران ربنا يبارك فيك،

يا أمة العرب الكرام، نامي نامي بأحضان السلام، ترعاك أسراب الحمام، وتصون حلمك وتصون حلمك أن تعكر صفوه سحب الظلام. نامي نامي، فمن حق فمن حق القنا أن تستريح من الصدام، وعلى المحارب أن يجرب مرة دفء المنام، ويذوق من بعد الطعان يذوق فاكهة السلام. نامي نامي على جمر الغرام، يا أمة العرب الكرام، تحميك أمريكا تحميك أمريكا الوفية من إصابات الزكام، يا أمة العرب الكرام. إنه الواقع الذي يدمي القلوب ويفتت الأكباد، إنه الواقع الذي نراه في أبنائنا وبناتنا، في إخواننا وأخواتنا على أرض العزة، على أرض غزة. إنه الواقع الذي لا يحتاج إلى كثير كلام ولا إلى مزيد تبيان، بأن الأمة إلا من رحم الله تغط في نوم عميق وتضحك من بلادتها القرون. نعم وربي، تغط في نوم عميق وتضحك من بلادتها القرون. لكن مع هذا الواقع ومع هذه الآلام وتلك الجراح، مع هذه الغصة التي تملأ القلب وتفوح من الحلق، جئت في هذه الليلة لأذكر نفسي ولأذكر كل مسلم وكل مسلمة ببعض من حكم الابتلاء، أبث من خلالها البشارة وأرسل بها النذارة، أبث من خلالها البشارة للصادقين للمخلصين، وأرسل النذارة للمتقاعثين للمتخاذلين للكذابين. أقول أحبابي وأعيروني القلوب والأسماع، اعلموا بأن الابتلاء هو سنة من سنن رب الأرض والسماء في هذا الكون وبين الخلق. هذه السنة لا تبديل لها ولا تغيير لها، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال سبحانه: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنة ألا وهي سنة الابتلاء لا يخرج منها أحد البتة، لا ينخلع منها أحد البتة، بل كل الخلق تتحقق فيهم هذه السنة. بل هذه السنة لا تقف عند حد ما أو عند صنف ما، لا، إنما هذه السنة لها من الأشكال، لها من الصور، مما يحب الناس ومما يكره الناس. قال رب الناس سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فربنا يبتلينا بما نحب، المال، الصحة، الأولاد، الزوجة الصالحة، المعافاة، الستر، كل ما نحب في هذه الحياة مما أعطانا الملك جل في علاه هو ابتلاء منه سبحانه، ويبتلينا سبحانه بما نكره من المرض، من الفقر، من الضيق، من الهم، من هذه الآلام، من تلك الجراح. وكل من ابتلائه سبحانه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فأفعال العباد كلها وأحوال العباد كلها إنما تدور على هذين المحورين، إما عطاء وإما منع، والعطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، إما نعمة وإما نقمة، والنعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء. لكن كل ذلك في حق المؤمنين عطاء من رب الأرض والسماء. قال سيد الأنبياء كما من حديث صهيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان شرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بل وربنا سبحانه يعدد لنا هذه الصور من هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتغير بحال، فيقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تاني يقول رب الأرض والسماوات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب، مع هذه السنة العامة، مع هذه السنة التي لا يخرج منها أحد البتة، مع هذه السنة التي تشمل كل ما في هذه الحياة، والتي قال في شأنها جل في علاه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لابد من وقفة، بل ولا بد من وقفات لنتعرف على مراد رب الأرض والسماوات من هذه السنة. واسمحوا لي أحبابي، اسمحوا لي أيها الأفاضل، أن تكون هذه الوقفة، هذه الرسالة التي أريد أن أرسلها، وإلا فحكم الابتلاء يطول بها المقام والمقال، يطول بها المقام والمقال. لذا أحبابي، سأقف في هذه الدقائق مع هذه الحكمة الأولى لأرسل من خلالها هذه الرسالة إلى أهل العز والكرامة، إلى هؤلاء الذين هم سادة الأمة، سادة الأمة وأصحاب الكرامة في الأمة إلى أهل غزة. أقول أحبابي وأقول لكل مسلم على وجه البسيطة ناصحا ومحذرا ناصحا ومحذرا، اعلموا أن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير والتي هي سنة الابتلاء من حكمها ومن مرادها تمييز الصف، التمحيص للمؤمنين والمؤمنات، أن يميز أهل الصدق من أهل النفاق، أهل الإخلاص من أهل الكذب، أهل الحب من أهل الدعاء. أحبابي، الله جل وعلا يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيا ترى أيها المخاطب بهذه الآية من سورة الكهف، هل وقفت مع عملك؟ هل وقفت مع حالك أيتها الموحدة؟ هل وقفتم مع مراد الله من هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتغير بحال؟ الله جل وعلا الذي قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يا ترى يا موحد الآن أسألك، يا موحدة الآن أسألك، مع قول الله جل وعلا حتى يميز الخبيث من الطيب، حضرتك عرفت أنت من أي صنف؟ حضرتك عرفت أنت من أي صنف؟ أنا بقول لكل مسلم ولكل مسلمة، اعلموا أن من حكم الله في الابتلاء التمحيص، التمييز لهذه الأمة، لهذا الصف، حتى يميز الخبيث من الطيب. فيا ترى سألت نفسك، يا ترى سألت نفسك، أنا من أي صنف؟ حضرتك من أي صنف؟ الله جل وعلا وهو خالق الكون ومدبر الأمر الذي لا يقع في كونه إلا ما أراد، إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية، الله جل وعلا يسمع ويرى يعلم ويحيط سبحانه، الله جل وعلا قدر هذا كله لحكم، ومنها أن تعلم أنت وأن تعلمي أنت أن يظهر على أرض الحياة ما يحمل الإنسان في صدره، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. اسمعوا وأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الله الله، وهذا هو من؟ وهؤلاء هم من؟ دول مش المرابطين الآن في غزة؟ لا، هؤلاء هم صفوة الأمة، خير الأمة، فضلاء الأمة، وعلى رأسهم سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وانا بقول لك ايها الفلسطيني الابي العزيز الكريم الحبيب، اعلم بان الذي يصيبك وان الذي ينزل بك الان انما هو باذن الله، والله جل وعلا قدر هذه لحكم، وستعلم حكمة منها الآن تخصك أنت. من هذه الحكم هذا التمييز، وليعلم المؤمنين. الله، وليعلم المؤمنين. يبقى السؤال الأولاني الذي ينبغي أن يقف معه كل مسلم وأن تقف معه كل مسلمة، أنا مين؟ أنا من أي صنف؟ من الخبيث؟ نعوذ بالله من الخبث، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الخبثاء، ولا من الطيبين، من الصادقين، من المخلصين، من المنافقين، أم من المؤمنين؟ وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، اسمع واسمعي، والله أعلم بما يكتمون. الله، الله جل وعلا مطلع على السرائر، بل ويعلم كل ما كان وما يكون وما سيكون، بل يعلم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علمه أزلي شمولي قديم، لكنه سبحانه من رحمته يرينا نحن على أرض الحياة صدق هذه الدعاوى وحقيقة هذه الصدور. والحمد لله، الحمد لله، رأينا في هذه المحنة من أهل الصدق من رأينا، ورأينا من أهل الكذب والخداع من رأينا. ومن هنا أشكر كل صادق وأدعو له بالثبات والتثبيت، أشكر كل من برهن بفعله قبل قوله على انتمائه لأمته وعلى حبه لإخوانه وأخواته من أهل فلسطين. ابن عمران، يريد كده نسمع المحترم الخلوق البجرامي، أو نسمع المحترم الخلوق، يعني مع اعتراضنا على ما يقدم وعلى ما يقوم به من أفلام أو مسرحيات، لكن وقفته الأخيرة وقفة صادق علم حقيقة أمره. فالله جل وعلا يرينا هذه الحقائق. على الجانب الآخر رأينا هذا الذي يتباطأ بل ويرقص ويغني تحت دعوة أصل في عقود وفي التزامات. عاوزين نقرأ آية تاني، وعاوز كل مسلم وكل مسلمة يقف بقلبه مع هذا البيان الرباني وهذا الكلام الإلهي. الله جل وعلا يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله يا أهل فلسطين، فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا يا أمة الإسلام، يا حكام الإسلام، يا قادة الإسلام، يا ملوك الإسلام، يا أصحاب القرار في الأمة، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ويقول سبحانه والله يعلم المفسد من المصلح. ربك سبحانه أعلم بالمفسد من المصلح، بل وربنا سبحانه يعلم الشاكر من الجاحد. ربنا جل وعلا يعلمنا على لسان داود، على لسان سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. بل وربنا سبحانه يقول لنا: ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهي سنة في كل زمان وفي أي مكان: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال رب العالمين: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقال سبحانه: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. بل وربنا يقول في شأن الولاء والبراء لله وللمؤمنين: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أتظنون أن تترك الأمور هكذا؟ لا والله، سنرى وسيشهد الواقع لهؤلاء الخونة وعلى هؤلاء الخونة الذين رأيناهم عبر الهواتف يحدثون إخوانهم من إخوان القردة والخنازير، بل ويؤازرونهم، بل ويربطون على أكتافهم ويؤيدونهم. سنعلم وستعلم الأمة وسيعلمونهم. الله جل وعلا يقول: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وربنا سبحانه يقول: وليعلم الله الذين آمنوا منكم. ويقول سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وهذه هي البشارة التي سأختم بها إلى أهل فلسطين، إلى هؤلاء السادة تاج رؤوسنا وفخرنا في هذا الزمان. الله جل وعلا يقول لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحبابي الكرام، هذه سنة من سنن رب الأنام سبحانه، أنه يظهر مكنون الصدور. لابد أن تظهر هذه الحقائق على هذه الأرض. يقول سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أبدا أبدا، سيخرج كل شيء وسيرى كل شيء وستظهر هذه الحقائق ولابد. ووالله وبالله وتالله، إن ما يحدث الآن من هذه المحنة لفيه من الرحمات ولفيه من المنح والعطايا من رب الأرض والسماوات، ما يعجز المقام والمقال عنه. ابن عمران، بالله عليك أنا عاوزك بالله عليك تكتب الكلام الغالي ده قبل ما نسمع بعض من العطايا وسط هذه البلايا. عاوزين نسمع ونشوف صورة لرجل سطر بصدقه هذه الكلمات. لأن أنا زمان وأنا صغير يعني كنت بقول اكيد الناس اللي فرطوا في احلام الامه دي اكيد ناس كانوا ضعاف، لكن احنا ما فيش اضعف مننا. اي انسان مهما كانت خطته توصلش الحقره بين انه يشوف اطفال تبقى اشلاء، مهما كانت حقرته، مهما كانت مهما كان امر ما فيهوش قلب ولا رحمه، قتلته الرحمه جوه قلوب الناس. اخي احسسنا ان احنا دول الناس بتموت انتوا قاتلينه. ما شوف هو الوضع صعب، كلام في افكاره كلها كتير، وما تعرفش اسوأ احساس الواحد حاسه انه حاسس انه جزء من الخيانه، حاسس انه خنجر من الخناجر اللي بتتقتل بيها اولادنا. كان رفعوا الناس اللي هناك. احنا بنبكي من القهر، كان في بكاء من القهر، لكن والله ربنا يكفينا جميعا شر القهر، ربنا يكفينا جميعا شر ان احنا نحس بالياس. والناس الحقيقيه دي هناك، والله العظيم انا طول الوقت اقول ربنا اختار الناس دي عشان هي الناس الحقيقيه، اما احنا اللي مش حقيقيين وربنا لسه ما اردش بينا حاجه كويسه، فعلا احنا ناس مش حقيقيين. من يظن انه بعيد فهو جاهل، والله جاي علينا الدور وجاي على اولادنا الدور، واللي يظن ان هو دي النهايه يبقى هو غلطان. الناس دي مخططه واضح وقالوا، نفضل مغميين عينينا عن الحقيقه، خلينا مغميين حقيقه عن الحقيقه لحد ما نشوف ولادنا في نفس الوضع، وهم دول ولادنا اصلا اتقتلوا يعني. فربنا يكون في عون الناس. انا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمه يفكر في هذا الكلام الذي خرج من القلب. وابن عمران يا ريت تجيب كلام هذا الممثل اللي خرج به، ويعني أراه خرج من قلبه فوضع له القبول. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن تكون بداية خير له ولنا جميعا. شوفوا ده البيج رامي، ده بطل مستر أولمبيا مرتين، ده صاحب الميداليات وصاحب القوة وصاحب، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن تكون هذه القوة في الخير، وأن يستخدمها وأن تكون في تحرير الأقصى وفي الرد عن المسلمين. بقول أحبابي شفتوا الكلام ببساطته؟ طيب تعالوا بقى نترجمه في كلام ربنا عشان نعرف أن الله جل وعلا صادق القول صادق الحديث، ينطق القلوب. بقول والله العظيم أقسم بالله بأن الذي يحدث الآن في غزة بل وفي الأمة بأسرها، كما أن فيه من المحن ففيه من المنح، كما أن فيه من البلايا ففيه من الهدايا، كما أن فيه من الرزايا ففيه من العطايا. وحدتم رب البرايا. الله جل وعلا يقول إباء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. سبحان الملك، هذا صنف لا يخلو منه زمان ولا مكان، يرفع الإسلام يعزه رب الأنام، لكنه يأبى إلا الذل، يأبى إلا الهوان. يقول من ولي على أهل فلسطين إن مفيش عداء بيننا وبين اليهود. ده اللي يقول كمان، وهذا بالقول قوله، بيقول إيه؟ والذي يقول أن هناك عداء بيننا وبين اليهود فهو كافر. يا الله يا الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أمال اللي بيننا وبين اليهود إيه؟ حب. ها؟ اللي بيننا وبين اليهود إيه؟ اللي بينك أنت وبين اليهود إيه؟ ده موضوع تاني. لكن الذي بيننا وبين اليهود عداء وشحناء وبغضاء، فهم قتلة الرسل والأنبياء، خونة العهود، هم المغتصبون، هم الذين سفكوا دماء المسلمين في أرض فلسطين وفي غير أرض فلسطين، هم هؤلاء الذين ما عرفوا الرحمة للمسلمين قط، تاريخهم أسود وصفحاتهم سود. إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم وأعلمك تعلم فالمصيبة أكبر. عار عليك وعلى أمثالك أن تقول مثل هذه الكلمات. يا أخي اكتم اللي في قلبك، اكتمه، لكن سبحان الله يأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء من المحن. ما نراه من دماء وما نراه من أشلاء، لكن من المنح أن يتميز الصف، أن يتميز الصف، وأن نرى أمثال هؤلاء كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. أحبابي، عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يسمع بقلبه مع حزنه ومع ألمه قول ربه سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. النهاردة الدولة علينا، الضعف قد اعترانا، نعيش الذل والهوان، لكن الأيام دول، وكم كانت وكم ستكون للأمة من دولات. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فبشرى لكم يا أهل فلسطين، أنتم أهل الاصطفاء، أنتم أهل الاجتباء، أنتم الذين اختاركم رب الأرض والسماء ويتخذ منكم شهداء فهنيئا لكم الشهادة، هنيئا لكم الرباط، هنيئا لكم الجهاد، هنيئا هذه الدماء التي تخرج منكم لتحملكم إلى أعلى الجنات، إلى أجل المقامات، إلى صحبة سيد البريات صلى الله عليه وسلم. والله وأقسم بالله، رغم هذا الصراخ، رغم هذه الصور، الله جل وعلا اختاركم أنتم، الله جل وعلا اصطفاكم أنتم، الله جل وعلا يحبكم أنتم. ألم تسمعوا بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لما سئل من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، فالصالحون، فالأمثل. فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وفي أخرى أصاب منهم. فأبشروا، أبشروا يا أهل فلسطين، أبشروا أيها الفضلاء، أبشروا باصطفاء رب الأرض والسماء، وعضوا، عضوا على الخير الذي أنتم فيه بالنواجذ، وقولوا، وقولوا قولة الأول: رضينا بك يا رب، رضينا باختيارك يا رب، رضينا بحكمك يا رب، رضينا بقضائك يا رب. وأنا أرى هذا منكم وأسمع هذا فيكم، فأنتم أنتم من علمتمونا الثبات والمرابطة، أنتم الذين علمتمونا الشجاعة والبطولة، فهنيئا لكم، هنيئا لكم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيكم، وأن يدحر عدوكم، وأن ينتقم، وأن ينتقم ممن خذلكم. أحبابي، الآن أريد أن أختم هذا اللقاء بعد هذه البشرى وبعد هذه البشارة لأهل فلسطين. أقول أحبابي، ما يجب الآن على كل مسلم مع هذا الابتلاء في زمن النكبات في أيام المحن؟ أولا، العمل بمقتضى الإيمان من الاستسلام بقضاء الله وقدره بصدر منشرح، بصدر منشرح مذعن لأمر الله، وإن كان يتألم بالطبع والجبلة، لكن كونوا عبادا لله، كونوا من الراضين بقدره وقضائه جل في علاه. والرضا بالقضاء والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل ولا ينافي أن ننشد وأن نتحرى أسباب النصر. وقد وقفنا في حلقتين عن أسباب النصر ومفهوم النصر في القرآن والسنة. ثانيا، الصبر، الصبر في الضراء، كما تعبدنا ربنا بالشكر في السراء، فالآن عبادة الصبر، الآن عبادة الصبر، لا للتسخط، لا للتسخط، لا للضجر، لا للاعتراض، بل الصبر على قضاء الله وعلى قدر الله. ثم عاوز أسمعكم بطل من هؤلاء الأبطال، عشان تعرف الأمة وعشان يعرف إخوان القردة والخنازير من أفراد هذه الأمة. كل مشاريع شهداء، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصابتي واخلفني بين خير منها. سامحوا من عمه، سامحوا، ماتوا يا عمي، شدوا حيلكم. أرض جهاد هاد وأرض حبار، كلنا في سبيل الله، بلاش عايشين. بكره بياخدك من ايده ويخرششك في الفردوس الاعلى. الشهيد بتشفى على 70 واحد من اهل بيته. ده 70 واحد بتشفى. قرهان؟ مش خساره برده، الله خلقنا والله بياخدنا، الله يفعل ما يريد، واحنا الحمد لله صابرين. صابرين ونرضى قضاء الله وقدره. ونرضى فيه ما اعترضش على امر الله. ده مرابط من اهل فلسطين. ده بطل يا حكام المسلمين، ده جندي يتبع لهؤلاء الثل الكرام من أصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالصبر، فالصبر، فالصبر. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مع الصبر دعاء، مع الرضا رجاء، مع الاستسلام لقدر الله تعلق القلب به جل في علاه. الله جل وعلا يقول لنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله جل وعلا يريد لنا الخير ويريد بنا الخير، الله جل وعلا يريد لنا الخير ويريد بنا الخير، بل يقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاعلموا أن الخير، كل الخير، في اختيار ربنا سبحانه، في قضاء ربنا سبحانه، لكن لا بد أن نقوم بعبودية الوقت، لا بد أن نقوم بعبودية الوقت. ومن عبوديات الوقت الآن انتظار الفرج، انتظار الفرج، الصبر الدعاء، الدعاء، التضرع لرب الأرض والسماء أحبابي. ومن عبوديات الوقت أيضا الشكر، الشكر قلبا ولسانا، وإظهار الشكر في كل الأفعال وفي جميع الأحوال من العبودية التي ينبغي أن يقوم بها المسلمون الآن وقت هذا البلاء. عدم التسرع، عدم التسرع في الحكم على ما به الابتلاء. اوعى يا موحد واوعى يا موحدة تتسرعوا في الحكم. وبقول لكل مسلم ولكل مسلمة، إياك، إياك وأن تخذل إخوانك، إياك وأن تخذلي أخواتك تحت هذه الكلمات التي بثت سموما في جسد هذه الأمة. إن نجد أن البعض يتكلم عن أهل فلسطين أو يخاذل من ينصر أهل فلسطين، أقول إياكم ثم إياكم. طيب، من هذه التي ينبغي الآن الآن الآن أن نقف معها، واسمحوا أن أختم بها، أن يقف كل واحد منا مع نفسه. لا أقول من أهل فلسطين، بل أقول من كل الأمة، من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا ترى أنا خالد، عمران، برضاك يا رب، الأفاضل اللي معايا على الصفحة الآن ومن سيسمعني بعد الآن، كل المسلمين والمسلمات، عاوزين كل واحد يقف مع نفسه. أنا فين؟ أنا في أي صنف؟ في الصادقين ولا في الكاذبين؟ في المخلصين ولا في المدعين؟ أنا وسط هذه المحن التي ستنجلي ولا بد، وستذهب ولا بد. خدوا بالكم، أعيد والله وبقولها بأعلى لسان وأوضح بيانه، يا أهل فلسطين، ما أنتم فيه الآن سينتهي، سينتهي، بل ولقد مر بكم أكثر من هذا بكثير، ومر بالأمة أكثر من هذا بكثير، بل ولقد مر بالنبي الأمين ومر بأصحابه الكرام. فالمحن ستنتهي والحال سيتبدل ولا بد، لكن القضية، لكن القضية بعد انتهاء هذا الحال من أي الفرق سأكون؟ وهل سيشهد لي الواقع شهادة أنال بها القبول، ولا شهادة ينزل علي بها الغضب والسخط من القهار الجبار سبحانه؟ أم علي، العبرة، ربنا يبارك فيكم جميعا، العبرة حينما تنتهي المحنة، وستنتهي والله، وستنتهي والله، اسمعوها مني، رغم تخاذل العالم، رغم هذا الصمت، رغم هذه الخيانات، رغم هذا الاستعلاء، رغم هذا الضعف، ستنتهي ولا بد. حرب التتار انتهت، الحملات الصليبية انتهت، الحملات الإنجليزية على مصر انتهت، عصر المماليك انتهى، الدولة الأموية انتهت، الدولة العثمانية انتهت، مملكة الفراعين انتهت. التاريخ يذكر لنا أحوال ويذكر لنا أمم، بل وربنا سبحانه يخبرنا عن بعض من هؤلاء الذين قالوا من أشد منا قوة، اتخذوا البيوت، اتخذوا الجبال بيوتا، كانوا يحولون الجبل إلى بيت، ينحتونه كما ينحت البعض منا الصلصال. قال الكبير المتعال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. سينزل ربنا صوتا بل وأصوات من العذاب على كل الظالمين في كل وقت وفي كل حين. ألم تسمعوا بخبر قارون؟ ألم يصلكم نبأ هارون؟ أحبابي، هامان، أعتذر وأستغفر الله، أين من ملأوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان سلطانه؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، فالكل يفنى، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. ستنكشف الغمة، ستذهب هذه المحنة، سيأتي النصر ولا بد، سيأتي اليسر ولا بد، سيأتي الفرج ولا بد. النبي صلى الله عليه وسلم كما من رواية الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: واعلم بأن النصر مع الصبر. يا أهل فلسطين، يا أهل الجهاد والرباط، واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طيب، إذا انتهت يا مسلم، وإذا انتهت يا مسلمة، أنا بسأل سؤال: هل يا ترى هنبقى زي من رأينا من هؤلاء الصادقين، ولا هنبقى من مين؟ من اللي راح يغني ويعمل حفلات، اللي قابع الآن في المصايف، اللي قابع الآن على المسلسلات والأفلام، ولا هنبقى زي هذا الذي يبكي حرقة وألما على هذا الحال؟ أنا بقول لكل مسلم السؤال المهم الآن، السؤال المهم الآن الذي ينبغي أن تسأله لنفسك، الذي ينبغي أن تسأله لنفسك: هتبقى من مين؟ هتبقى من مين؟ ابن عمران ربنا يحفظك ويبارك فيك، أنا عاوز كلام الممثل الذي قال كلام والله يعني سكن في قلبي، لمست فيه الصدق، للأسف أنا مش حافظ اسمه، ابعتوا لي عمران ربنا يحفظك، اللي لغى الحفلة اللي كانت في السعودية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الممثل يخسر 80,000 دولار، يلغي حفلة، وأهل وأهل نعم محمد سلام، محمد سلام نعم، أم علي، محمد سلام شيخ عمران، وأهل أهل بلاد الحرمين ما يلغوش الاحتفاليات ديت. لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال المهم، السؤال المهم، حضرتك وحضرتك هتكونوا من ايه؟ من مين؟ هتكونوا في اي الفرق؟ عاوز كل مسلم وكل مسلمة يقف مع نفسه يراجع نفسه، يا ترى يا ترى شهادة الواقع عليه بإيه؟ الكلام هوت أرجو أن يكون واضح. يا ترى هتبقى أنت من الصادقين، واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا، كنت على امل طول الفتره اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصلت صعب في الاحداث كنت على امل ان الموسم مثلا يتلغي يتاجل زي مثلا ما حصل في مهرجان الكون هنا ومهرجان القاهره، او يحصل ان الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزه، الموضوع يهدى نتدخل ونهدى يعني شويه ونقدر نعد، بس ما فيش حاجه بتحصل. يعني تقريبا لحد الوقت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عماله تموت وما فيش حاجه بتحصل، فانا ازاي اروح اعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ انا حاسس، معلش سامحوني لو احساسي اوفر شويه، بس انا حاسس ان انا لو عملت كده هبقى انا اكنني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني ان انا خذلتهم مش عارف اعمل لهم حاجه. يعني كفايه علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا ومفيش حد بيعمل لهم حاجه، فكمان انا مش هبقى ساكت بس، يعني انا كمان عمال اهزر واغني وارقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين. فانا بعتذر جدا عن ان انا بشارك في موسم الرياض، والمشكله ان دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضيه كل مسلم في المقام الاول، هي قضيه كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين انهم يساعدوا اخوانهم في غزه ويحاولوا يقدموا لهم اي مساعده. فانا دلوقتي ما فيش حاجه اقدر اعملها، زي ناس كتير جدا نفسنا نعمل حاجه ونساعد، بس للاسف مش قادرين نعمل لهم حاجه. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، انت ساعدت اخوك المسلم في فلسطين عملت له ايه؟ اللي ما قدرش يعمل حاجه هيسكت طبعا. انا هرد هقول ايه؟ هقول ان في الوقت اللي كان فيه اخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيموتوا وبيتذبحوا، والاطفال والنساء والرجال، انا كنت بعمل مسرحيه كوميديه بضحك الناس وارقص واغني. طبعا لا، مش هقدر اعمل كده. فانا كان عندي امل يعني ان المهرجان يتاجل او يتلغي، بس المهرجان ما زال قائم، ماليش علاقه هو ما زال قائم ليه، مش بتاعتي، ماليش ان انا اتدخل فيها. فانا مش هقدر اكون جزء في اللي بيحصل، مش هقدر اشارك في المهرجان ده، والمفروض ان احنا ما نكتفيش بالدعاء لاخواتنا في فلسطين. ما اعرفش ايه اللي يحصل، بس لازم نعمل حاجه تانية. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احب اقول في الاخر بس، اللهم طهر قلبي من النفاق وطهر اعمالي من الرياء. الفيديو ده مش مقصود بيه اي حاجه خالص غير ان انا فعلا في مشكله. انا بقالي كتير جدا مش عارف اسافر ولا اعمل ايه. امبارح كنت قاعد مع اصدقاء ليا فنانين اصدقائي، ففي ناس قالت لي سافر ده اكل عيشك، وفعلا انا التمثيل هو مصدر دخلي، يعني ده رزقي ورزق اولادي واللي بصرف عليه من بيتي من التمثيل. طيب دلوقتي انا لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ اكيد لا، بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزه. دلوقتي برضو حاجه تانية، دلوقتي انا عارف طبعا ان التمثيل وكل الناس اكيد لو حد هاجمني يعني اللي انا بقوله هيقوله، بس التمثيل ده رساله معاك طبعا، وخصوصا الكوميديا، ان انت تضحك حد وتطفي عليه روح البهجه، ويعني من ادخل البهجه على قلب مؤمن لاجر طبعا. والمفروض ان انت فكره ان انت تدخل البهجه على قلب حد ده شيء يعني كويس جدا، بس السؤال مين اللي احنا محتاجين ان احنا ندخل البهجه على قلبه دلوقتي؟ مين؟ شكرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدره للإيمان وأن يختم له بخاتمة السعادة، فكلمات من القلب ورسائل تكفي لمن كان له قلب. والله العظيم كلمات لا أجد عليها مزيدا. فبشرى يا أهل فلسطين، أحييتم قلوبنا، أحييتم قلوبنا وأحييتم العزة فينا، وأنتم من اختاركم ربكم لأن يكون منكم الشهداء ويتخذ منكم شهداء، وأنتم الذين اختاركم ربكم ليميز بكم الصف لتمحص بكم هذه الأمة. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، الله أسأل أن ينصركم على عدوكم يا رب. اللهم يا الله، نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة. يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا رب، اللهم داوي جرحاهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم يا رب كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا. أنزل عليهم جندا من عندك، أنزل عليهم ملائكة من عندك، سدد رميهم، سدد رميهم، أجبر كسرهم، تولى أمرهم، انصرهم على عدوهم. اللهم يا ذا القوة المتين، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، عليك بإخوان القردة والخنازير، عليك باليهود الملاعين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. يا رب نجعلك في نحورهم، اجعل بأسهم بينهم، شتت جمعهم، فرق شملهم. اللهم جمد الدماء في عروقهم، أسقط السماء من فوقهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.